الكفر والفسوق والعصيان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أسلمنا ولما يدري بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن والله صدق الله العظيم.